وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور، ولأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور. هذا الفصل فيما لا يجوز التوكيل فيه، في أمور يجوز التوكيل فيها كما تقدم لنا بما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وأنواع من التصرف، وأشياء لا يجوز التوكيل فيها، ما يصح، لأنها تتعلق بنفس المرء فلا ينوب عنه غيره فيها. ولذا قال: ولا تجوز في الأيمان والنذور. لا تجوز في اليمين، يعني ما يصح أن توكل في اليمين، أي تتوجه اليمين عليك مثلا في قضية ما فتقول: اذهب يا ولدي، أو اذهب يا أخي، أنت وكيل عني في اليمين، احلف عني. هذا ما يجوز، لأن الحلف يتعلق بعين الرجل، إذا هو ينكر الحق فيتعلق بعينه، أو هو يريد إثبات الحق بهذه اليمين فكذلك، لأنه يحلف على علمه بهذا الشيء مثلا، أو على نفيه لهذه الدعوة، وهذه تتعلق بالرجل نفسه. والنذور كذلك، ما تقول توكل مثلا شخصا ما ينذر عنك، تقول: انذر عني يا فلان، إن حصل كذا فعلي كذا. نقول: لا، هذا يتعلق بك أنت، ما يصح أن توكل فيه. أنت إذا رغبت أن تنذر فأنت الذي تأتي وتقول النذر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومن نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره. الرجل قبل أن ينذر نقول: لا يا أخي، ما يحسن أن تنذر، إذا رغبت في شيء ما فممكن أن تأتي بالشيء، بالعبادة أو الصدقة أو نحو ذلك، وتسأل الله ما أحببت. لا تقول مثلا: إن نجحت في الامتحان أصوم 10 أيام، كأنك تتشارط مع ربك وتبيع وتشتري معه، إن أعطيتني يا ربي كذا فعلت أنا كذا. صم لربك طاعة وعبادة واسأل ربك ما أحببت. تصدق بما تريد أن تتصدق به واسأل ربك ما أردت، وهكذا. لكن إذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من أجله فيجب عليك الوفاء، فإن لم تفي فتكون مخطئ ومذنب في هذا، لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر، ويترتب عليه ذم من لم يفي بنذره، لأنها تتعلق الأيمان تتعلق بعين الحالف، يعني بنفس الرجل يحلف على علمه. ولا في الإيلاء واللعان والقسامة، لأنها أيمان. فلا تدخلها النيابة، يعني هذه الأيمان لا تدخلها، لازم أن يحلف الرجل نفسه. ولا في الإيلاء، الإيلاء ما يصح فيه التوكيل، لأن المولي هو الرجل نفسه لأمر ما، والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مثلا، فإن كان حلفه لأربعة أشهر فأقل فلا بأس عليه، وإن حلف ألا يجامعها وتركها أكثر من أربعة أشهر فمن حق المرأة أن تقيم دعواها على زوجها هذا عند الحاكم، والحاكم يأمره إما أن يحنث في يمينه ويكفر الكفارة، وإما أن يطلق ولا يبقي المرأة محبوسة لا ذات زوج ولا مطلقة تتحرى للأزواج. فالإيلاء أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته، هل يجوز في هذا التوكيل؟ لا، ما يقول لآخر مثلا أنا وكلتك احلف عني ألا أجامع زوجتي، نقول لا هذا ما يصح فيه التوكيل. فإذا حلف فإذا آل الرجل من زوجته فإنه يمهل أربعة أشهر ثم بعد ذلك يوقف ويقال له إما أن تطلق وإما أن تحنث في يمينك وتؤدي كفارة الإيلاء. ولا في اللعان كذلك ما يجوز التوكيل في اللعان. اللعان يتلاعن الزوجان كأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، وأن هذا الولد الذي حملت به وولدته ليس له، وهي تبرئ نفسها من هذا اللعان وتقول هذا ولدك منك. وسبب ذلك والله أعلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن الواحد منا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن اتهمها بالزنا ورماها بالزنا قلتم له ثبت، ولا يستطيع أن يثبت لأنه إذا أحضر الشهود إذا هو قد نزع وذهب، وإن سكت على ولدها هذا وحملها وهو يزعم أنه ليس له فإذا هي مصيبة، فإن تكلم مصيبة وإن سكت فهي أعظم، دخل عليه ما ليس منه. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وكره سؤاله. ثم إن الرجل نفسه جاء بعد ذلك وقال يا رسول الله إن ما قلت لك قد ابتليت به فماذا أصنع؟ فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزلت آيات اللعان بين الزوجين، لأن المرأة إذا رمى امرأة أجنبية يوقف فيقال له أثبت ما تقول وإلا يقام عليك حد القذف، والغالب أن الرجل لا يرمي زوجته بالزنا إلا إذا رأى وشاف، ولا يستطيع إثبات هذا بشهود. فجعل الله جل وعلا المخرج لهما بأن يشهد هو الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم تشهد هي، والخامسة يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. حينئذ يعتوق فيها، إما أن تقر بالزنا ويقام عليها الحد، أو تنكر ذلك فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يفرق بينهما ولا ينسب الولد للرجل، وإنما ينسب لأمه، ولا يقام على أحد منهم الحد. هو أسقط الحد عن نفسه بشهادته هذه، وهي أسقطت الحد عن نفسها بشهادتها هذه، ثم يفرق بينهما. فهل يصح أن يوكل الرجل غيره في هذا اللعان؟ يقول اذهب واحضر مجلس القاضي، فإذا طلب منك أن أحلف فاحلف أن أنت عني، اشهد. فهل يصح؟ لا، هذا الأمر لا يصح فيه التوكيل، فلا يصح فيه اللعان. وسمي لعان لأنه فيه اللعن المرء، إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته. لا، ما وصلنا الشهادة، القسامة. ولا في اللعان والقسامة. ولا في الإيلاء واللعان والقسامة. كذلك لا يجوز التوكيل في القسامة. والقسامة أن يحلف أولياء الدم على شخص معين 50 يمينا بأن هذا قتل فلانا، هذا يسمى قسامة. وذلك كأن يوجد رجل مقتول في مكان ما ويتهم بقتله شخص معين، فيقال لأولياء الدم تحلفون 50 يمينا بأن قاتل مورثكم فلان وتستحقون دمه بشروطها، شروط اللوث، وجود عداوة، وجود شبهة تبرر هذه الأيمان. وهذه الأيمان توزع على قرابة المقتول، هذا يحلف وهذا يحلف، توزع بينهم بقدرهم 50 يمين. فإذا حلفوا على شخص معين استحقوا دمه، فلا يصح التوكيل في هذا الباب في القسامة. فإذا لم يحلفوا فيحلف المدعى عليهم 50 يمينا بأنهم لم يقتلوا ولا يعلم القاتل. فسواء كان مدع في القسامة أو مدعا عليه فلا يصح أن يوكل من يحلف عنه. ولا في القسامة لأنها أيمان. نعم. ولا في الشهادة. ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته. ولا في الشهادة، يكون واحد عنده شهادة على أمر من الأمور، يشهد مثلا أن فلانا أخذ من مال فلان كذا، أو أن فلانا رمى فلانا بكذا، أو أن فلانا ضرب فلانا بعصا، شهادة. فلا يصح للشاهد أن يقول لغيره اذهب وأدي الشهادة عني فأنا موكلك، ما تجوز الوكالة في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه. فالشهادة إخبار عما رأى بعينه، فالآخر ما رأى مثل رؤيته. نعم. ولا في الاغتنام لأنه ولا في الاغتنام يعني في الغنيمة. يقول مثلا أخرج مع الجيش المجاهد أنت وكيل عني، إن حصل غنيمة فأنت وكيل عني تكون لي، اقبض عني الغنيمة يعني أنك بالنيابة عني. نقول لا ما يجوز، لأن الاغتنام هذا لمن باشر وخرج، باشر الغزو والجهاد هو الذي يستحق الغنيمة، أما شخص ما خرج للجهاد فلا يعطى من الغنيمة، ولا يصح أن يوكل من يقبض عنه نصيبه من الغنيمة. فإذا حضر النائب كان السهم له. فإذا حضر النائب يعني حضر في الجهاد في سبيل الله ثم حصل غنيمة وقسمت، فإنها تكون لمن حضر سواء كان أصيل أو نائب. النائب ما تعطى لمن ناب عنه، وإنما تعطى لمن فاشر الشيء. نعم. ولا في الالتقاط لأنه بأخذه يصير لملتقطه. ولا في الالتقاط، الالتقاط ما يلتقط من المباحات، مثلا كمعة الفقع مثلا، يقول اذهب والتقط الفقع في المكان الفلاني أنت وكيل عني، فهل يصح؟ إذا التقط فالفقع لمن التقطه. أو يقول احصد الحشيش العلف الموجود في الروضة الفلانية بالوكالة عني، نقول الملتقط لهذا هو صاحب العين هذه فلا تجوز الوكالة في ذلك. نعم. فصل. ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه، لأن من لا يملك التصرف بنفسه فنائبه أولى. فبنائبه أولى. لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى. ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه. شخص ما يصح له أن يتصرف في شيء ما، فهل يجوز له أن يوكل؟ لا، ما دام لا يصح تصرفه بنفسه فلا يصح تصرف وكيله. الصبي مثلا يملك هذه العمارة ورثها فأصبحت ملكا له، فقام الصبي ووكل شخصا في بيعها، فهل يصح؟ لا، لأن نفس الصبي لو باع هذه العمارة ينفذ؟ ما ينفذ بيعه وهو صبي ما بلغ ولا أذن له في البيع، فكذلك لا يصح أن يوكل فيه. كذلك المجنون يملك شيئا ما، هل يصح أن يبيعه؟ لو باعه ما نفذ بيعه، فهل يصح أن يوكل من يبيع هذه العين عنه؟ كذلك لا يصح. سفيه محجور عليه، لا يصح له البيع ولا الشراء، فهل يصح أن يوكل شخصا آخر يبيع ويشتري عنه؟ لا، ما يصح له أن يوكل لأنه هو نفسه ما يصح تصرفه، فنائبه من باب أولى. فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك، ولا توكيل المرأة في النكاح. ولا توكيل المرأة في النكاح، المرأة ما تنكح نفسها، لا تنكح المرأة نفسها، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. المرأة تعرف أنها ما تنكح نفسها ولا تزوج نفسها، ذهبت إلى إمام المسجد أو واحد من أهل الحي وقالت أنا أوكلك في تزويجي بفلان، هل يصح؟ لأن هي نفسها لو زوجت نفسها هل يصح تزويجها؟ ما يصح. فكذلك لا يصح توكيلها، يعني ما يصح أن توكل من يزوجها، وإنما من الذي يتولى التوكيل إذا شاء هو وليها. ولا الفاسق في تزويج ابنته، ولا الفاسق في تزويج ابنته، فاسق مسلم لكنه يتعاطى المحرمات، هل تصح ولايته على ابنته في التزويج؟ لا. لما؟ لأنه فاسق فلا يؤمن أن يعطيها لفاسق مثله، وهي أمانة فلا توكل إلا لأهل العدل والثقة والأمانة الذي اختار لموليته الكفر. فهل يصح له أن يوكل شخصا آخر في تزويج ابنته؟ لا يصح. لما؟ لأنه هو نفسه لا يصح أن يتولى تزويج ابنته، فلا يصح له أن يوكل فيه، وإنما الذي يتولى التزويج لهذه البنت ما دام وليها الأول فاسق تنتقل الولاية إلى الآخر، إلى الولي الآخر، وهكذا. مثلا أبوها فاسق نقول ما يزوجها، من تنتقل له الولاية؟ لابنها إن كان لها ابن كبير، ما لها ابن هي بكر يزوجها أخوها الشقيق، ما وجد أخوها الشقيق يزوجها أخوها لأب، ما وجد أخوها لأب يزوجها ابن أخيها الشقيق، ابن أخيها لأب، عمها الشقيق عمها لأب، ابن عمها الشقيق ابن عمها لأب، وهكذا. ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك، المسلم لو اشترى خمر فشراؤه باطل لأنها محرمة على المسلمين، وإذا حرم شيء حرم ثمنه وبيعه وشراؤه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب 1 و9 كلهم ملعونون وإن لم يشربوا، فبائعها ملعون ومشتريها ملعون وآكل ثمنها ملعون وعاصرها ملعون وطالب عصرها ملعون المعتصر، ف10 ملعونون في الخمر والشارب 1 وذلك لخبثها. فلو أن مسلم قال مثلا أنا يحرم علي شراء الخمر لكن وكل ذمي في أن يشتري له خمر، فهل يصح هذا التوكيل؟ لا، لأنك وكلته في شيء ما يصح أن تتوكل أنت فيه. ولا المسلم لذمي، الذمي يصح منه أن يشتري الخمر لكن ما يجوز له أن يشربها علنا ولا يؤذي الناس بشربها، لكن إذا اختفى ولم يظهر منه أذى للناس فله أن يشربها لأنهم يعتقدون حلها، فالذمي يشتري الخمر. لكن هل يصح أن يوكل مسلم ذميا ليشتري له خمر؟ يحرم ذلك ولا يصح التوكيل. نعم. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل فإن أذن لهم في التوكيل جاز وإنه عنه لم يجز. فأما من يتصرف بالإذن، يعني يتصرف تصرف غير مطلق، شخص يتصرف تصرف مطلق، أنت رجل عاقل تصرف في مالك تصرف مطلق ما أحد يعترض عليك. صبي له مال ما يتصرف فيه إلا بإذن وليه. رقيق بين يديه مال يشتغل فيه ما يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذن سيده. هؤلاء يقال لهم ما يتصرفون إلا بالإذن. وذلك أن الصبي إذا قارب البلوغ يؤذن له في التصرف حتى يعرف مدى حسن تصرفه ليؤذن له، لأن كيف نرفع عنه الحجر ونحن لا ندري هل هو يحسن التصرف أو لا، فيؤذن له تدريجيا شيئا فشيئا. يقول له مثلا وليه جده أو أخوه أو عمه المشرف عليه المتولي لأمره، لك أن تبيع وتشتري في حدود 100 ريال، وما زاد عن 100 ريال لا، فهذا يسمى مأذون له في التصرف. الرقيق هو وما بين يديه من المال لسيده، فلا يصح له أن يتصرف في مال سيده إلا بإذن من السيد. فالرقيق والصبي يصح توكيلهما فيما لهما فيه التصرف. فمثلا صبي أذن له سيده، أذن له وليه بأن يبيع ويشتري في حدود 500 ريال، ما كان قيمته 500 ريال شراء أو بيع فيتصرف فيه. باع أو اشترى شيئا قيمته 1000 ريال، هل ينفذ بيعه؟ لا. لو وكل من يشتري له شيئا ما 400 ريال وهو مأذون له في ذلك، فهل ينفذ؟ نعم. وكل من يشتري له شيئا ما 1000 ريال وزيادة، فهل ينفذ التوكيل؟ لا، ما دام ما أذن له إلا في حدود 1000 ريال فما زاد عن 1000 ما يصح أن يشتريه. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد، لأن العبد يتصرف بإذن سيده، والصبي يتصرف بإذن وليه، والوكيل يتصرف بإذن موكله، فحينئذ لهم حق التوكيل. فالوكيل مثلا له حق التصرف، لكن هل للوكيل أن يوكل؟ لا، ليس له أن يوكل إلا إذا جعل له. الآن مثلا تصدر وكالة من كاتب العدل يقول أنا فلان من فلان وكلت فلان في بيع كذا، فجاء الوكيل هذا ووكل آخر في بيع هذه الأرض، فهل يصح التوكيل؟ لا. متى يصح توكيل الوكيل؟ إذا قال الموكل الأول وقد أذنت له في توكيل الغير في كل أو بعض ما جعل له، في هذه الحال يصح توكيله لأنه مأذون له في ذلك. أما توكيل من لم يؤذن له في التوكيل فلا، أذن لهم في التوكيل جاز، وإن نهوا عنه لم يجز. إن نهوا عن التوكيل يقول مثلا وكل فلانا بعمل كذا وكذا بشرط أن يتولاه بنفسه ولا يوكل غيره، فهل له أن يوكل؟ لا، لأنه منهي عن التوكيل في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.